تصير نافلة. نعم يكون نافلة. طيب تتفوتها الجماعة الثانية ولو كان كونه يدرك الصلاة كاملة مع الجماعة خير له من أن يقلبها نافلة ويصلي نافلة. لو أنه مثلا حينما قام يقضي ما فاته سمع جماعة واحد يقول توضي الله نحتريك انتظر، يعني أنه فيه وقت، حينئذ نقول اقلبها نافلة وصليها نافلة أي وسلم. أما وقد سمع الإمام يقرأ الفاتحة فكونه يدرك الصلاة معهم أو يدرك جميع الصلاة خير لهم من النافلة. نعم. كيف أخطأ في النية؟ يعني أثناء صلاة تبين مثلا لم يصدقها يستمر في صلاته ثم إذا فرغ صلى التي ذكرها. يعني ما يمكن كل صلاة معينة لا يمكن قلبها حتى النفل. يعني لو أنه مثل دخل بنية راتبة الظهر لا يمكن أن يقلبها ويجعلها مثل سنة الضحى، لأن الصلاة المعينة لا بد أن تكون النية مقارنة أو متقدمة بزمن يسير. نعم. نعم. بس ما أدرك شيء من الجماعة. في حكم وفي فضل. أي. يقول أدرك حكم. طيب أدرك ما هو أدرك حكم مو بصحيح. أدرك بعض فضل الجماعة. على كلامه. اترك كلامه. إنسان دخل مع الإمام ولما قام يقضي وله لم يدرك شيئا وجد جماعة. وجد جماعة. يعني قد نقول بالوجوب هنا بوجوب القطع. ونصلي مع الجماعة. لأنه الآن هو لم يدرك شيئا من الجماعة. وهذه الجماعة لو صلى معهم أدرك الجميع. إذا قلتم إذا قطع الفرض لأجل دينه على وجه أكمل هذا يجوز له أن يقطع إذا وجد الإمام يلحن. كيف يلحن؟ يلحن إذا كان يلحن ينفرد ينوي الانفراد. إذا كان الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى هذا لا تصح صلاته، يعني لا تصح إمامته، يجب عليه أن ينوي الانفراد. يعني يقطع ولا لا يقطع؟ ينوي الانفراد يعني ينفرد يصلي وحده اللهم إلا إذا كان يخشى الفتنة، يعني في قوم يعني يخشى من فتنتهم، في هذا الحال يصلي يقلق ينويها نفل ثم إذا فرغ من الصلاة أعاد الصلاة. نعم. كيف أصلاً إذا كان يعرف أن الرجل صاحب بدعة مكفرة لا تصح الصلاة. إذا العلماء يقول ولا تصح خلف فاسق ككافر. إذا كان الفاسق فسقاً عملياً ما لا يصح عن صلاته ما بالك بما بمن بالكافر. ما خلاص يمضي ما هي مشكلة ما دام ما عنده يقين. حتى لو تبين لو أنه دخل مع خلف شخص ثم تبين فيما بعد أن هذا الشخص مشرك أو أنه كافر فصلاته صحيحة. أما لو علم في أثناء الصلاة يعني هو يصلي علم أن هذا الشخص هو فلان بن فلان وأنه رجل عنده كفر عنده شرك حينئذ يقطع الصلاة. والمساجد الشيعة الرافضة مو بيصلون المساجد للناس. طيب ما دام هذا الامام اي لا ليس مبررا امضي في صلاتك ما عندك يقين امضي في صلاتك. الفائده التاسعه لو صلى انسان ركعتين سواء بالنهار او بالليل الا وقت نهي ونوى بتلك الركعتين عن الطهاره وعن الراتبه التي قبل الفرض وتحية المسجد أجزأه ذلك عن الثلاث وكتب له أجرها عند الله، ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد. طيب هذه لو صلى الإنسان ركعتين سواء بالليل أو بالنهار إلا وقت نهي ونوى بتلك إلا وقت نهي، لأن وقت النهي

حتى تعرف النصاب. وأوراقنا النقدية الآن هي إيش؟ مركبة بالنسبة، هي معتبرة بماذا؟ بالفضة. الأوراق النقدية بالفضة. أضرب 15 56 في 15 56 في 10 560 و280 280 كم تكون؟ 840 إذا نصاب نصاب نصاب الأوراق النقدية الآن 840 840 فمن ملك 840 ريالا وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، ما دون هذا المقدار ليس فيه زكاة. يعني نصاب المال يؤخذ من نصاب الفضة؟ أي نعم، ويبدل عن الفضة. إذا يا إخواننا، إذا قال قائل مثلا الأوراق النقدية الآن ما هو أقل مقدار تجب فيه الزكاة؟ نقول أقل مقدار هو ما يعادل أو يساوي 56 ريالا عربيا من الفضة. الريال العربي من الفضة يعني كما عند الصاغة قيمته 15 ريالا، اضرب 56 في 15 تكون 840. فمن ملك 840 ريالا ورقيا وجبت عليه الزكاة إذا حل عليه الحول، ومن ملك مثلا دون ذلك لا تجب عليه الزكاة. وهذه تختلف، قد يأتي زمن مثلا الريال العربي من فضة يساوي 10 ينقص النصاب، يساوي 20 يزيد النصاب. وطريق ذلك أن تضرب 56 ريال عربي من فضة بما يساويه الريال العربي من الفضة. نعم. وما عادلها مصري. وما عادلها مصري. نعم. نعم. ما يقول لو قلت لو بلغت النصاب 85 جرام ذهب وحال عليه الحول يبقى وجبت فيه الزكاة. إيه 85 ذهب ده. نعم. لكن هذه ذهب خالص. إحنا كلامنا في الأوراق النقدية. يعني أقل نصاب للذهب 85 جرام. ممكن ينبه الشيخ الآن بعض الناس. إيش؟ أقول الآن بعض طلبة العلم كذا يفتون بأنه بالذهب. لا هو بالفضة المعتبر بالفضة. دراهمنا الآن هذه بالفضة ليس الذهب. لا يقول إذا ملكت كذا يعني قصدي الريالات. إذا قلنا بالفضة، إذا قلنا بالذهب سيكون النصاب أكثر. أكثر من ألف، لا لا يمكن 2000 وزيادة، لأن يعني الأوراق النقدية الآن هي موجودة عندنا بدل عن ماذا؟ ها عن الفضة، هي بدل عن الفضة وليست عن الذهب، والبدل له حكم المبدل. المذهب هذا إيش؟ هذا قول المذهب يعني ما في مذهب، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. نصاب الذهب 20 مثقالا، نصاب ليس لك ليس عليك زكاة حتى يكون لك 100 درهم، وفي الذهب 20 مثقالا. الألف على 25 جنيه. ما تعدى. والله المصريين اشتغلوا. نعم. المسألة دي خلاف من بين أهل العلم. ها؟ لا بين منهم من قال أنها تؤخذ بنصاب الذهب ومنهم من قال تؤخذ بنصاب الفضة. فالقول ده قالوا بنصاب الذهب. هم رجحوا بنصاب الذهب يعني 84 جنيه. نعم. مثلا 160 يعني حوالي. يمكن دراهمكم جنيه؟ أنا جنيه ذهب. الجنيهات عن الذهب تعتبرون الذهب، لكن الموجود عندنا أن الريالات هذه بدل عن الفضة ليست عن الذهب. الأوراق النقدية الموجودة الآن الريالات هي بدل عن الفضة ليست عن الذهب، والبدل له حكم المبدل. نعم. الفائدة الثانية، قال في الإقناع: ومن له دين على ملي على ملي باذل أو معسر أو مماطل زكاه إذا قبضه لما مضى من السنين. نعم، هذه مسألة ما اختلف فيها العلماء رحمه الله، وهي الإنسان إذا كان له دين على إنسان مماطل. نعم، أولا الإنسان إذا كان له في ذمة الآخر دين فينظر هذا الدين لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون هذا الدين على مليء باذل، يكون الدين على مليء باذل فتجب زكاته كل عام، وهو بالخيار إن شاء زكاه كل سنة مع ماله، وإن شاء أخر زكاته فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين. فهمتم ولا لا؟ من عليه من له دين في ذمة شخص

نعم نقف على هذا.